الرحيم وصلى الله على خير خلق اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. نشرع بعونه تعالى في كتاب البرهاني من الشفاء، او بالتعبير الدقيق انه كتاب الشفاء، انه قسم البرهان. وقبل الدخول في اصل متن هذا الكتاب انه نتعرف على جمله من المقدمات ينبغي التعرف عليها للدخول في اصل كتاب البرهان. من المقدمات التي ينبغي التعرف عليها انه معرفه كتاب الشفاء وانه كيفيه تصنيف هذا الكتاب، بحيث ان المصنف اعتمد انه طريقه معينه في كيفيه عرض المطالب بتسلسلها الفلسفي بالمعنى العام، يعني الجامع لجميع العلوم الممكنه في ذاك الزمان. فرتبه انه بالنسبه الى كتاب الشفاء رتبه على جمل متعدده. اذا تلاحظون في راس كل عنوان انه يذكر انه من الجمله الاولى، مثلا كما تلاحظون في المنطق، فرتبه على جمل متعدده. والجمل هي هنا بمنزله تحديد العلوم، بحيث انه افرز العلوم بعضها عن بعض بمصطلح الجمله. فمثلا جعل المنطق من الجمله الاولى في كتاب الشفاء، وجعل الطبيعيات الجمله الثانيه من كتاب الشفاء، وهكذا في بقيه الاقسام، انه في الالهيات والرياضيات والطبيعيات. ثم بعد ان افرز انه بعنوان جمله هذه العلوم بعضها عن بعض، طبعا والملاك في انه هذا الفرز وتمييز هذه الجمل عن بعضها، الملاك فيها ما هو؟ الملاك فيها هو موضوعية كل علم بما هو علم، يعني مستقل عن العلم الآخر، بحيث أن موضوع علم المنطق من حيث الموضوع أنه متميز عن موضوع علم الطبيعيات أو عن موضوع علم الإلهيات، وهكذا بالنسبة إلى الرياضيات وبقية الأقسام. وحاصل الجمل التي حصرها المصنف في كتاب الشفاء هي أربعة جمل، المتمثلة بجملة علم المنطق، وبجملة علم الطبيعيات، وبجملة علم أنه الرياضيات، وبجملة علم الإلهيات. ثم أنه بعد أن ميز العلوم بعنوان الجملة، أنه كتب تحت كل علم أنه جملة من الفنون، بحيث تجد أن الجملة الواحدة يقسمها إلى فنون متعددة. فمثلا أنه في المنطق قسمه إلى جملة من الفنون، منها الفن الأول في مبحث التصورات، وأيضا أنه وصل إلى حد معين في مبحث التصورات ولم يستغرقه، فانتقل إلى فن ثاني أنه في المقولات، وهكذا في فن ثالث في تكملة بقية التصورات، إلى أن وصل إلى إتمام جميع أنه أقسام علم المنطق بتقسيمات تحت عنوان الفنون. فإذا عندنا جملة، وتحت الجملة ماذا؟ أنه فنون متعددة. وفن البرهان هو واحد من هذه الفنون الموجودة في ضمن علم المنطق، باعتبار أن الفن لا يخرج عن موضوعية الجملة. أن الفن لا يخرج عن موضوعية الجملة، وإنما يكون في ضمن دائرة موضوعاته. فكان فن البرهان هو الفن السادس على ما في بالي، أنه إذا موجود عندكم في المقدمة، أنه الفن الخامس، بلي كان الفن الخامس من فنون الجملة الأولى في علم المنطق. ثم أن الفن الواحد يقسمه إلى مجموعة مقالات، بحيث أنه فن البرهان قسمه إلى مقالات أربعة. وأنه ما هو الملاك في الفن؟ أولا لابد أن نتعرف على ذلك، وما هو الملاك في المقالة التي يتعرض إليها. أما الملاك في مسألة الفن فهو ينظر فيه إلى أنه مجموعة المسائل الواحدة، طبعا بالنتيجة هي تحت جملة واحدة، والجملة الواحدة كما ذكرنا هي التي تميز ضابطة العلم، بحيث علم المنطق عن علم الطبيعيات عن علم الرياضيات وهكذا. فالجمل كما ذكرنا متمايزة في الموضوعات، وأما الفنون أنه لا تمايز فيها في الموضوعات، وإنما ترجع إلى موضوع علم واحد، وإنما التميز في الفنون بحسب طبيعة المسائل، أنه يجد بأن هذه المجموعة من المسائل تعالج أنه مسائل متقاربة الموضوع، وإلا هي من حيث الموضوع الأصلي لها موضوع واحد ولكن متقاربة الموضوع. يعني مثلا أنه بحث المفاهيم التصورية كلها أنه مرتبطة بموضوع مسائل متقاربة الموضوع، مرتبطة أنه بموضوعية واحدة تشمل جميع هذه المسائل المتقاربة الموضوع التي تهدف مثلا إلى معرفة النحو التصوري في المنطق، وإن كان أنه النحو التصوري من المنطق يرجع إلى أصل موضوع علم المنطق الذي هو الأساس في الجملة، يعني التي جعلها ملاك في تقسيمات العلوم. فيعبر عن مجموع هذه المسائل بالفن الأول. مثلا المقولات أيضا عبر عنها أنه بتعبير الفن تحت جملة المنطق، وإن كانت المقولات هي في الأصل ليست من موضوعات علم المنطق بل خارجة تخصصا، أو أنه أصلا داخلة في موضوع علم الفلسفة، ولكن يدخلونها لما لها من الأهمية في كيفية أنه تطبيق معرفة الأجناس ومعرفة الفصول وبالتالي تكوين الحدود، فيكون ذكرها ذكرا بالعرض في المنطق لأنها تمثل المادة التي يتمكن من خلالها المنطق بعد التدرب على قانون الحد وقانون الرسم يتمكن من أن يتدرب في كيفية إنشاء التعريفات الممكنة التي يمكن أن يستفادها من بحث المقولات. لكن على كل حال أنه الملاحظة في الفن أن المقولات مسائل مترابطة الموضوع فجعلها تحت عنوان الفن، وهكذا عندما تراه يصل إلى القياس مثلا أنه جميع المسائل المرتبطة بالقياس أنه مرتبطة بموضوع واحد وهو القياس فجعله تحت عنوان فن، وهكذا إلى أن أنه وصل إلى الصناعات الخمس فجعل كل واحدة منها، لأن الصناعة الواحدة أنه تبحث مسائل موضوع واحد، يعني مثلا مسائل البرهان تبحث مسائل موضوع واحد وهو البرهان، مسائل السفسطة هكذا تبحث مسائل موضوع واحد وهو السفسطة، وهكذا بقية الصناعات الخمس، فجعل كل منها مستقلا بشكل أو بعنوان الفن. فالفن إذن هو ما يبحث عن مجموعة مسائل متقاربة واقعة تحت عنوان علم واحد اللي أسماه بالجملة. ثم هكذا في المقالات نفس الشيء، أنه قسم الفن الواحد إلى مقالات متعددة، والمقالة الواحدة أيضا قسمها إلى فصول متعددة، والملاك هو الملاك في الفنون. يعني أيضا أنه نجد مسائل الفن الواحد التي تكون شتات مسائله يجمعها موضوع قريب، أيضا في داخله مسائل متفرقة بعضها متباعد عن مزاج البعض، يعني إذا صح التعبير، وإن كان أنه مثال هذه الأمور لا مزاج لها، ولكن أنه يبتعد بعض الشيء عن خصوصية الموضوع أو عن خصوصية المحمول، فجعل المتقاربة الخصوصيات تحت عنوان مقالة من المقالات. يعني مثلا مقالة في معرفة شرائط البرهان، لاحظ هذه مسألة تحت مسائل البرهان ولكن يجمعها عنوان أقرب وهي من شرائط البرهان، وهكذا مثلا أنه غير شرائط البرهان مثلا تعريف البرهان يجعله مقالة من المقالات، التعريف وما ينطوي عليه من المؤاخذات ومن كيفية تحريره، هذه كلها مسائل متقاربة الموضوع تحت مقالة واحدة أو عفوا تحت أنه فن واحد فعبر عنها بالمقالة. وهكذا إذا تباعدت نفس المسائل المتعددة في المقالة الواحدة أنه يفرز بينها فيحاول أن يجعلها على فصول، فإذا هكذا يكون الترتيب، أنه رتب الشفاء على جمل أنه متفرعة إلى فنون، وهذه الفنون متفرعة إلى مقالات، وهذه المقالات متفرعة إلى فصول، والضابط فيهما ذكرناه. والقصد أنه التقسيم ماذا يوجب؟ أنه التقسيم يوجب التمييز الأكثر، وبالتالي معرفة الحيثيات بنحو أنه أكثر وضوحاً، ومعرفة المسائل أنه بنحو يسهل على المتعلم تمييزها والتفريق بينها وكيفية الترابط فيما بين المسائل. وهذا هو ديدن المصنفين، أنه ما أمكن لهم أنه يحاولوا أن يجعلوا أنه العلم مقسماً إلى أنحاء متعددة من فصول وأبواب مثلاً، ومباحث وأمور، والأمر فيه نقاط متعددة لأجل تمييز المسائل بعضها عن بعض ولسهولة التعليم وغيرها من أنه الغايات التعليمية والغايات الفنية. لذلك تلاحظون إذا كتب أنه أفرض فد مصنف من المصنفات كتب هكذا أنه جملة واحدة ودفعة واحدة باسترسال واحد 300 صفحة، ما تجد فيها إلا عنوان أو عنوانين يفصل بعض المباحث عن بعضها الآخر، تجد صعوبة في قراءة هذا الكتاب. بل حتى لو كان مفصلا في نفسه، أنه لو لم يكن له فهرسا أنه يبين بشكل متجمع كيفية الأبواب وكيفية الفصول والأمور والبحوث المتناولة في الكتاب، تجد أنه من الصعوبة مطالعة مثل هذا الكتاب. فالغرض منه هو غرضا فنيا ليس أكثر. وإلا من حيث العلوم، الضابط في العلم هو وحدوية الموضوع، وهكذا يسترسل في مسائله المنطوية تحته التي موضوعاتها أو محمولاتها تمثل أعراضا ذاتيا لأصل موضوع العلم، هو هذا الملاك في العلم. أما هذه التقسيمات لأجل التعليم ليس أكثر. هذا كمقدمة على كيفية تصنيف كتاب البرهان. من المسائل المهمة أنه في كل تصنيف، لأن نحن لا نريد أن نتكلم عن أصل العلم اللي هو علم المنطق لشدة وضوحه كما تقدم أنه عندكم في كتب متعددة سابقة، ولكن أيضا سنتكلم عنه في فرصة مناسبة. ولا نريد أن نتكلم عن خصوصية البرهان لعله لا يسعفنا الوقت، ما أدري كم يسمح لكم الوقت إنه باعتبار صار تأخير في شروع الدرس تقريبا شفنا إلى يعني 8:10 10 تقريبا، هاي الساعة معطلة يعني ما أقدر أميزها 27 خير إن شاء الله بهذا المقدار 20 دقيقة أو 25 أنه من المسائل المهمة في التصنيفات بغض النظر عن العلم وعن خصوصية العلم والغرض المترتب عليه، أنه واحد من الأمور المهمة ينبغي معرفة أنه تأريخية تصنيف هذا الكتاب، وخصوصا في الكتب التعليمية. يعني الكتب التعليمية الآن الموجودة في الحوزات العلمية ينبغي معرفة تأريخية تصنيف هذا الكتاب. يعني بتعبير آخر، المراد من هذا المصطلح هو كيف ألف وتحت أي ظروف ولأي غاية من الغايات، مو العلم وإنما نفس التصنيف. نفس التصنيف يعني مثلا أنه أفرض الكتاب الفلاني ألفه المصنف لمجموعة من طلبة طلبوا منه بشكل خاص مثلا، وكان ملاحظا لمقدماتهم ولطريقة فهمهم ولمقدار استيعابهم، يعني بالنتيجة ملاحظا الخصوصيات الشخصية لهذه المجموعة من الطلاب، أنه مو ملاحظ نفس عملية التعليم بغض النظر عن متعلقها في هؤلاء الطلاب. يعني هذا طبعا له الأثر، له الأثر في أنه لماذا لم يذكروا هذا الباب، لماذا لم يذكروا هذه المقدمة، لأن هؤلاء كانوا يفهمونها أو كانوا قد أخذوها أو ألقاها عليهم سابقا. فهذه تكون قرينة، هذه المعرفة تكون قرينة للاعتذار مثلا إلى المصنف، سواء في الزيادات لعله هؤلاء لم يفهموها فكتبها لهم بنحو زائد، أو في النقصان لعلهم كانوا قد أخذوها وهم مطمئن من فهمهم لها فلم يثبتها في الكتاب، أو كان من المتعارف في الزمان مثلا أن الطالب لا يصل إلى هذه المرحلة إلا قد درس أنه السلسلة الفلانية من الكتب والمصنفات، فهو لا يعيد عليهم بعد ما أخذوه فيحذف أو يزيد ما لم يتعارف زيادته، لأنه لاحظ تلك الكتب لم مثلا أنه تستوعب هذا المطلب بنحو وافي يكون شاملا لجميع الأحكام فيه، وهكذا كثير من الأمور. فينبغي ملاحظة الظروف التي كتب فيها الكتاب حتى تكون هذه قرينة عامة للاعتذار أحيانا في الزيادات، أو للاعتذار أحيانا في النقيصة، أو للاعتذار أحيانا للتكرار، أنه مثلا سألهم فلم يفهم فيحاول أن يعيدها ويكررها عليهم، وهكذا. قد يكون كتاب ألفه في بيته بشكل شخصي، يعني لم يكن ملاحظا أنه طرفا خاصا، أو مثلا ألفه إملاء، أو مثلا كان يلقي درسا والآخر يكتب، أنه ألف تقريرا، يعني أنه مو ألف بيد المصنف. وهذه كلها قرائن أنه تشير إلى أنه إلى ملاحظة بعض المواطن والمؤاخذات على نفس الكتاب. طبعا رأيت أنه لا بأس أن نتعرض إلى مقدمة أنه كتاب الشفاء التي ذكرها المصنف في القسم في الفن الأول، أو في الجملة الأولى بعد على التعبير الصحيح من المنطق، في المدخل، بحسب أنه ما ذكره الجوزجاني باعتبار هو الذي حرض المصنف وشد من همته على تأليف مثل هذا الكتاب، إذ على ما سيذكر في المقدمة أنه لم يكن من مزاج ابن سينا المصنف لكتاب الشفاء أن يكتب كتبا ويؤلفها بشكل خاص، إلا ما شذ وندر، وخصوصا في آخر حياته فعل هذا. أما في أول حياته في شبابه أو في فتوته أو في أواسط عمره أنه لم يفعل هذا، أنه على ما ينقله الجوزجاني، ولم يكن معهودا عنده تصنيفا إلا بشكل قليل، اللي هي ما تسمى بمنطق المشرقيين أو بحكمة الإشراق أو بكتاب النجاة وكتاب الإشارات والتنبيهات. وأما عموم كتبه فهي كانت من قبيل الإملاء، يملي على غيره من تلامذته أو من أصحابه فيكتبها. وواضح أنه إذا كانت كيفية التأليف بطريقة الإملاء هو يتكلم، قد ينقطع أسبوع أو يوم أو يومين ثم يرجع ويملي من جديد، فلا يتذكر ما قاله سابقا. فلذلك تجد، وكتاب الشفاء كان من هذا النمط في كيفية التأليف، أنه وكانت فترات متباعدة في أنه إملائه للمطالب، فقد يملي وينقطع شهرا ثم يرجع يملي مرة أخرى، وهكذا، بحيث امتد أنه فترات طويلة إلى أن أتم هذا الكتاب. وبسبب هذه الخصوصية ستلاحظون أنه توجد صعوبة ما في عبارته وفي طريقة بيانه، أنه لم تكن يعني بعرض لغوي نابع من تأمل على أنه مصنف من المصنفات. لا، في نفس العبارة، في كيفية العرض اللغوي، يعني مراعاة القواعد اللغوية، مراعاة القواعد الصرفية، أنه مراعاة قواعد البيان البديع إلى آخره، لا تجد المصنف ملتفتا أنه في أغلب كتابه إلى هذه الأمور، لأنها مو نابعة عن كتابة عن تأمل في هذه الحيثيات، وإنما هو إملاء من الإملاءات يملي بأي طريقة أنه يتمكن الجوزجاني ومن في رتبته من فهم هذه المطالب، وغير ملتفت إلى هذه الحيثيات. هذا مسألة سنلاحظها أثناء قراءة عبارة متن الكتاب، كما هو واضح جدا، يعني تجد أن بعض التركيبات أصلا ليست بعربية، المفردات عربية ولكن ترتيب الجملة ليس بذلك الترتيب العربي الذي هو على أنه السياقات العامة في كيفية بناء الجملة العربية، بخلاف الفخر الرازي مثلا، تجد أنه الفخر الرازي أو التفتزاني أو شراح الشمسية كالكاتبي والجرجاني وغيرهم والقزويني، تجد أن هؤلاء أئمة اللغة، يعني كانوا من المصنفين في اللغة في البلاغة وغيرها من كتب النحو والصرف والبلاغة، تجدهم من المصنفين، وأكثر مصنفاتهم يملؤونها بأيديهم متأملين هذه الحيثيات، تجد أن بيانهم أروع من أمثال بيانات ابن سينا أو الفارابي. يعني هؤلاء مو من المتخصصين في اللغة الفارابي وابن سينا. وإن كان الفارابي أقل هونا يعني من ابن سينا، لا ابن سينا جدا لم يكن موفقا أنه في كيفية البيان اللغوي. نعم بالنتيجة تحصل المعنى أنت، ولكن التركيب اللغوي لم يراعي هذه المسائل إلا نادرا. هو في الأصل ليس بعربي يعني. هو بالأصل ليس بعربي، والحمد لله كلهم حتى المصنفين في اللغة أنه ليس بعربي، جوز التفتزاني وأمثاله يعني. أي بخلاف الفخر الرازي تجد له البراعة يعني، واقعا كتبه لما تطالعها متنا أو شرحا، يعني ما كتبه متنا أو ما كتبه شرحا على متون كتب غيره، تجد يعني المتعة اللغوية في متابعة ألفاظه وقراءة شروحاته، وتجده من السهل والمستيسر أنه فهم ماذا يريد أن يقول وكيف يرتب المطالب، بخلاف أنه طريقة الشيخ الرئيس ابن سينا. فنقرأ أنه بعض مقتطفات المدخل التي تبين هذه الأمور. وأيضا مما أوجد أنه لأنه كان بطريقة الإملاء وبطريقة أنه الفترات الزمنية المنقطعة، تجد أنه يكرر نفس المطالب السابقة أحيانا، لأنه قد نسي مثلا أنه قبل شهر أو شهرين لعله بعد مطاردة من السياسيين أنذاك، لأنه كان من المطاردين، فيرجع ثم يملي بعد فترة طويلة من الزمن تحت هذه الظروف القاسية، فتجد أنه قد نسي أنه قد بيّن هذا المطلب، فيعيده أنه بعين ما ذكره سابقا، فتجد التكرار واقعا كثيرا في كتاب الشفاء بشكل عام. من الذي كان يكتب؟ ها؟ الجوزجاني هو صاحب المقدمة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم: وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب، الحمد لله رب العالمين. هذا في المنطق، أنه في مدخل المنطق يعني، يكون في الجزء الأول، أنه ما تصورتم جايبين الكتاب. لا في البرهان ما موجود، وإنما في مقدمة المنطق، والبرهان من الفنون المتأخرة، الفن الخامس كما ذكرنا. والآن هو يتكلم في المدخل أصلا قبل أن يعنون بالفنون. ومع الأسف أنه لأنه من المعتاد أنه كتاب الشفاء لا يدرس، يعني المنطق لا يدرس بأكمله، لا يدرس المدخل فيه ولا الأبحاث المتعلقة بالتصورات ولا الأبحاث المتعلقة بالقياس، وإنما المتعارف هو دراسة كتاب البرهان منه فقط. فلذلك هذه الخصوصيات وأنه في كيفية تأليف الكتاب لا يطلع عليها، لأنها موجودة في مقدمة المدخل، ومقدمة المدخل أصلاً منسية، أنه فقط يدرس كتاب البرهان، فلا تطالع عادة ولا تذكر في الدروس عادة، فتجد أنه هناك تعليقات على الكتاب، وأنه لماذا فعل هذا، لماذا فعل هذا. لو نظرت إلى كيفية تأليف الكتاب تجد لها مخرجا، أنه كتب تحت ظروف قاسية جدا، ولم يكن تأليفا يدويا، وإنما كان إملاء، أنه على شخص، وذاك الشخص هو الذي يكتب ما يفهم بالنتيجة، يكتب ما يفهم. يعني بالنتيجة هو أشبه بالتقرير وليس تأليف بيده. والجوزجاني لا أعرف مقدار معرفته باللغة العربية، لعله أيضا ضعيف، وابن سينا أيضا من هذه الجهة لم يكن مراعيا، فيقع الضعف بعد بشكل طبيعي يعني من هذا القبيل، مو أنه يريد أن يعقد الأمور، هو طبيعة التأليف كانت تقتضي أن يظهر بهذه العبارة. فقال: هذا كتاب الشفاء للشيخ الرئيس، طبعا القائل هو الجوزجاني، للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا، لقاه الله ما يلقيه بإحسانه، وفي صدره كلام لأبي عبيد عبد الله ابن محمد الجوزجان، يعني أنه يبين أنه له مقدمة في هذا الكتاب. قال أبو عبيد: أحمد الله على نعمه وأسأله التوفيق لمرضاته، وأصلي على نبيه محمد وآله. اللهم صل على محمد. فقد كانت محبتي للعلوم الحكمية ورغبتي في اقتباس المعارف الحقيقية دعتني إلى الإخلال ببلادي، يعني أنه أخل في استقراره في البلاد، أنه نتيجة الرغبة إلى طلب هذه العلوم. وهذا أيضا من المفيد أنه لاحظ بعض خصوصا في الطالب الحقيقي للعلم أنه حتى أنه يهدم هيكل الحياة من أجل تحصيل علم ما. والمهاجرة إلى مستقر الشيخ الرئيس أبي علي أدام الله أيامه، يعني على ما كان في حياته من البلاد، إذ كان ما وقع إلي من خبره وعرض علي من كلامه يقتضي الميل إليه عن سائر من يذكر في هذه الصناعة. أنه يعني امتياز هذا الرجل وأنه ذياع صيته جعله يميل إلى أن يستقر في بلده على كل حال، ويتعزى إلى هذه الصناعة، يعني يعزى إليها. وقد كان بلغني من خبره أنه مهر في هذه العلوم، وهو حدث لم يستوي به الشباب ولا أربع على العقدين من العمر، يعني لم يصل إلى عمر 20، وأنه كثير التصانيف، إلا أنه قليل الظن بها، كثير المصنفات، وأكثر مصنفات كما ذكرنا إملاء، ولكنها كانت كثيرة، وهو لا يظن بها، بمعنى أنه لا يهتم بها، يعني من جهة التصنيف لا يهتم بها في العبارة والتبويب إلى آخره، وإنما هكذا يتكلم والآخرون يكتبون، إلا أنه قليل الظن بها. هذا لاحظ قرين على أنه هو طبيعته غير مهتم بالمتون، فهذه من الطبيعي تقع الأخطاء والتكرار وإلى آخره، كما نشاهد في حياتنا أنه في كتاباتنا عندما نكتب ككتابة أولى كتابة كثيرة الملاحظات، فتحتاج إلى تلقيح أول وتنقيح ثاني ومراجعة لغوي حتى تضبط. أما هو لا يهتم بهذه الأمور، فمن الطبيعي تقع هذه الأحوال في مصنفاته، إلا أنه قليل الظن بها والرغبة في ضبط نسخها، أصلا لا يراجعه. فحقت رغبتي في قصده وملازمته والإلحاح عليه والالتماس منه أن يهتم بالتصنيف وأهتم بالضبط، يعني هو يصنف وأنا أضبط المصنفات، يعني يكون له مراجع لغوي مثلا أو أنه مراجع علمي لكتبي. فيممته وهو بجرجان، أنه أصبح قريب منه وهو في مدينة جرجان، وسنه قريب من 32 سنة، وقد بلي بخدمة السلطان. بعد واضح أيضا من المشاكل أنه شخص مشتغل بالسلطة ويكتب تصنيفا، أنه كيف سيكون حال التصنيف والتصرف في عمله، وقد شغل ذلك أوقاته، فلا أنتهز إلا الفرص الخفاف، أنه أحيانا منه وأستمليه، يعني أجعله يملي علي. لاحظوا مشتغل بالسياسة ويستغل الفرص الخفاف، يعني جدا فرص قليلة يستمليه، يقول له تكلم، وصلنا إلى هذا المطلب فتكلم، هو يتكلم. ابن سينا كان وزير، ولي وزير سيف الدولة، واستمليته فيها شيئا من المنطق والطبيعيات، أنه أول الحال هكذا. وإذا دعوته إلى التصانيف الكبار وإلى الشروح أحال ما عمله من الشروح، خلص يقول أنا كتبت سابقا فراجع، وصنفه من الكتب في بلاده، وقد كان قد بلغني تفرقها وتشتتها. أيضا هذه من المشاكل، أنه بعض المصنفات أنهم على تشتتها وضياع بعضها جمعت، فأحيانا توجد بعض المطالب ترى أنه ينبغي أن يكون هناك مطلبا حتى يصل إلى هذا المطلب، ولكنه لم يذكره ابن سينا. القرينة ماذا؟ أنه جمعت شتات مصنفاته بعضها ضائعا، فلذلك المتيسر مجموع، فلذلك تجد عدم تعرضه لبعض المطالب، فهذا اعتذار له في حال إيجاد نقص من النواقص في كتابه. بعد لا أنه كما يفعل البعض لما يجد نقصا يحاول أن يجد مخرجا علميا بحيث أنه هذا خارج عن موضوعية العلم مثلا، لا هو أصلا كتبه وداخل في موضوعية ولكن ضاع، لأنه أصلا طريقة جمع كتبه من الشتاء والتي كثير منها ضائع. وظن من يملك نسخة، قليل من يملك نسخة منها بها، وأما هو فلم يكن من عادته أن يخزن لنفسه نسخة. فواحد يقول كما يقول البعض، يقول معقولة يعني هو ما موجودة نسخة عنده، له نسخة أصلية من عادة المصنفين عندهم نسخة أصلية ويأتي النساخ فينسخون عليه، لا هو من عادته لا يملك نسخ، فبالنتيجة بعد يعتذر له أحيانا إذا وقع بعض السقط، كما لم يكن من عادته أن يحرر من الدستور أو يخرج من السواد، أن يحرر من الدستور هذا ظهر في زمانهم، فمصطلح يعبرون به عن طريقة حفظ أنه النسخ، لا أعرف ما هو معنى هذا الشيء. لعله بني، بس هو كتب أو يخرج من السواد، ما يعني لا أعرف أنه لأي معنى كانوا يستعملوه، كما لم يكن من عادته أن يحرر من الدستور، لعله هكذا أنه من النسخ الموجودة عنده، أو يخرج من السواد أنه يكثر النسخ، النسخة الأصلية بعد استئجار كاتب أنه يجعلها مسودة أخرى، وإنما يملي أو يكتب النسخة ويعطيها ملتمسها منه، هو يملي والطالب يكتب ويقول له هذه نسختك فخذها لك، بهذه الطريقة أنه ما كان يحتفظ أنه لدستور، يعني لعله بمعنى النسخة الأصلية له، وإنما يملي أو يكتب النسخة ويعطيها ملتمسها منه، ومع ذلك فقد تواترت عليه المحن، أيضا من الظروف أنه كثير المحن، وكان مطاردا، أنه يعني بتعبيرنا الحديث مطاردا سياسيا من السلطان ومن السلاطين والخلفاء آنذاك، لأن كل يريده لقصره حتى يجذب أنه عامة الناس أو عامة العلماء ويجعل أنه قيمة علمية لهذا القصر. خب، وغالت كتبه الغوائل، أيضا هذه من القرائن، يعني ماذا؟ أنه ضاعت وأنه فتكت بها الدهور. فبقيت معه عدة سنين أتنقل فيها من جرجان إلى الري، ومن الري إلى همذان، أنذاك تقال لها همذان والآن على الظاهر هي نفسها همذان، بل وشغل بوزارة الملك شمس الدولة، وكان اشتغاله بذلك حسرة علينا، أنه الظاهر سبب انقطاعا طويلا وضياعا لوقته، وكان قد وهن الرجاء أيضا في تحصيل تصانيفه الفائتة، أنه أيضا هو ما تابع تصانيفه الفائتة بسبب الاشتغال، فالتمسنا منه إعادتها، فقال أما الاشتغال بالألفاظ وشرحها، لاحظ هو يصر، قال أما الاشتغال بالألفاظ وشرحها فأمر لا يسعه وقتي، خلص على علتها تبقى يعني على ما هي، ولا تنشط له نفسي، يعني بعد ما عندي رغبة، تلاحظون أنه إذا الإنسان امتلأ علما بعد ما يلاحظ ألفاظ وكذا، المهم هو يأخذ المعنى من اللفظ بغض النظر عن خصوصية اللفظ. لا تنشط له نفسي، فإن قنعتم بما يتيسر لي من عندي عملت لكم تصنيفا جامعا، إذا أتكلم بدون ملاحظة أنه خصوصيات الألفاظ ودقتها فأملي لكم، أملي عليه أنه عملت لكم تصنيفا جامعا على الترتيب الذي يتفق لي، وكيف يعمل بالإملاء، لأن تقدم أنه جوزجاني قال أملى علينا، فقال لهم سأعمل لكم تصنيفا، يعني التصنيف بطريقة الإملاء، إذا نجمع بين المقدمتين. فإن قنعتم بما يتيسر لي من عندي عملت لكم تصنيفا جامعا على الترتيب الذي يتفق لي، فبذلنا له منا الرضا به، خلص بعد نقبل نحن بهذه القيود والشروط، وحرصنا على أن يقع منه الابتداء بالطبيعيات، هذا أيضا من القرآن، هو ما بدأ في المنطق في تصنيف الشفاء وإنما بدأ بالطبيعيات، فشرع في ذلك وكتب قريبا من 20 ورقة، ثم انقطع عنه بالقواطع السلطانية، يعني هم الطبيعيات كتب 20 وانقطع بالأعمال، وضرب الدهر ضرباته واخترم ذلك الملك، وآثره أن لا يقيم في تلك الدولة، يعني ابن سينا، ولا يعاود تلك الخدمة، وركن إلى أن الاحتياط له فيما، يعني أنه محتاط من كيفية التعامل مع الدولة، فيما استحبه من ذلك أن يستتر مرتقبا فرصة الانفصال، أنه متى ما رأى نظر الدولة والسلطان خف عنه يذهب إلى الجوزجاني فيملي عليه عن تلك الديار، فصادفت منه خلوة وفراغا واغتنمته وأخذته بتتميم كتاب الشفاء بهذه الفرص المتقطعة، وأقبل هو بنفسه على تصنيف إقبالا بجد، وفرغ، وهذا من الغرائب، وفرغ من الطبيعيات والإلهيات، خلا كتابي الحيوان والنبات في مدة 20 يوما. هاي الإلهيات اللي ندرسها في 3 سنين، هو والطبيعيات إذا نريد أن ندرسها إرادنا في 4 سنين، يعني مجموع 7 سنين في دراسة أو 5 على أقل تقدير، هو فرغ منها في إملائها ب20 يوما. فأنت تصور يعني في 20 يوم يكتب ما يعادل 5 سنين يحتاج إلى الدراسة. إذن هو كان مركز لخصوصيات الألفاظ، مو مركز، مركز إلى أنه كان المطلب قد تقدم واحتمال أنه هذه إعادة فيراعي عدم الإعادة، لم يلتفت إلى هذه الخصوصيات، كتبه في 20 يوم. أنت الجوززاني الله يساعده يعني في 20 يوم، بس ابن سينا معتاد من غير رجوع إلى كتاب يحضره بدون أي مصدر. إذا انتهى الوقت سيدنا، وإنما هذه الملاحظة فقط، من غير رجوع إلى كتاب يحضره من دون مصدر يعني، وإنما اعتمد طبعه فقط أنه يعني ما موجود في طبيعته وفي سليقته من أنه العلوم الحاضرة، وشرع في المنطق بعد الطبيعيات والإلهيات، شرع في المنطق وكتب الخطبة وما يتصل بها. أما بقية المقدمة أيضا مهمة إن شاء الله نتمها في الدرس اللاحق، يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين. كان يقرأ كتب؟ بل كان يقرأ. ها يقرأ. ليش العلوم؟ وإلا يعني من المصدر يعني لابد المصدر لعلومه يعني. ها مصدر لعلومه، هو قرأ كتب يذكرها في المنطقة المشرقية. قرأ كتب الشيخ المعلم الأول أرسطو. يقول لكن ما فهمت شيء. بحيث أعاد ركبها بعض الكتب منها على ما ما بعد الطبيعة. ما بعد الطبيعة. عادوا 40 مرة ولم يفهم منه شيء. سبحان الله. وهو ابن سينا. طبعاً هذا في صغري، كان في سن يعني الطعشات التعبير. زين يعني إلى ماكو يعني إلى مصدر يعني. إلى أن وجد كتاب الفارابي. فقرأ كتاب الفارابي في شرح ما وراء الطبيعة يقول ففهمته. ومنها أصبح يفهم كل شيء من دون مثلية أستاذ، من بعد مطالعة كتاب الفارابي وحل الرموز وكيفية يعني التفكير إلى آخره. يقول تعلمت هذه الخصوصيات من كتاب الفارابي. لذلك منطقيات الفارابي قرار جدا مهم، سبحان الله، للأسف بعد حدث كتب تفكيرية.